عدم المعرفة ليس لدينا العدم، يمكن التقى به حجة الوداع أو غير ذلك، وما دام فيه احتمال لا. والجمع ممكن الآن، لماذا نرجع إلى إلى إلى أن نلزم أنفسنا بأن حديث أبي هريرة متأخر والجمع ممكن، ولنفرض أنه متأخر، أليس الجمع ممكنا؟ إذا أمكن الجمع لا نرجع إليه. وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقص دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم أشبه الذكر لمس الذكر لا خلاص وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا. حكم لمسه نعم فرج غيره نعم. حكم لمس فرج نفسه لمسه لمسه الثانية كله كثيرا. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه إلها. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة تنبيه لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة تنبيه لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. تحتاج مساعدة تحتاج ترجيح وتصحيح مثل الدبر. القول بنقل الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقل الوضوء بمس الذكر، وأما مس الذكر غيره فالقول بنقل الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس الذكر نفسه واضح جدا، لأن مس ذكر غيره فيه انتهاك حرمة الله، ومس ذكر نفسه نعم ليس بانتهاك حرمة، فإذا انتقض الوضوء بمس ذكر نفسه مع أنه ليس بانتهاك حرمة انتقاضه بمس ذكر غيره من باب أولى. ومس المرأة فرجها مثل ذكر أضعف من القول بنقل الوضوء بمس ذكر، يعني ما ينقض على القول الراجح، ما ينقض على الراجح. نعم إيش الفرق يا شيخ؟ كيف شيء؟ إذا قلنا بأنه إن مس الشهوة نقض وإن لم يمس الشهوة لم ينقض، هذا في الذكر. وإن مست المرأة فرجها مثل الذكر، إن مست فرجها الشهوة انتقض وإلا فلا. ما يمكن إلا بعد ما نطبخ. لا أنت لو أتتك كبد بعير نية ما تأكله؟ لا أنا أكل. لا هذا بينها عموم وخصوص، الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل يعم النيء والمطبوخ. وترك الوضوء من مس النار يخص ما مس النار ويعم لحم الإبل وغيره، فبينهما عموم وخصوص موجه الواحد أعلم. فيقال هذا لما مست النار كان بالأول في أول أمر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا مما مست النار، ثم بعد ذلك رخص لهم. اي نعم، ولو كان صغير إذا مس ذكره ولو كان صغير صدق يا جماعة سبحان الله. ولكن على القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن مس ذكر الصغير لا يمكن أن يكون فيه شهوة، لا سيما أن النساء كثيرا ما يغسلن أولادهن ويطهرن الأولاد من الأوساخ ويمسن الذكر والدبر. فعلى القول الراجح أنه لا نقطة بذلك. انتهى؟ لا لا ما انتهى. نكمل إلى الثالث ما يخالف. نعم؟ لا سمعنا طلب جرس. لا باقي. باقي ثمان؟ بينها. طيب نكمل البحث. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج. هذه من المسائل التي عادها بعض الناس على الفقهاء، يعني لو أن رجلا قطع ذكره في جناية أو قصاص وألقي في الأرض وجاء شخص ومسه، نعم، هنا يقول فيه وجهان، أحدهما نعم ينقض والثاني لا ينقض، نعم. فمثل تصوير هذه المسائل وإن كان قد تقع لكنها نادرة جدا، ولو تركت لكان أحسن، كما ذكر بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنين أن بعض الفقهاء قال لو شق ذكر الإنسان كما تشق الجريدة يعني طولا، ثم أدخل أحد المشقوقين في فرج الأنثى هل لزمه الغسل؟ يعني مسائل كان الأولى بالفقهاء أن لا يذكرها، إذا وقعت فإن المسألة إذا وقعت جاء الله بحلها، أما مسائل فردية قد تكون بعيدة كل البعد فالأولى أن لا يمثل بها. لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بمثل هذه التمثيلات لتمرين الطالب على تصوير المسائل، وإن كانوا يعتقدون أن هذا نادر يكون، لكن يقولون ربما يسوي الإنسان مثل عملية في ذكر يشق طولا وتجرى عملية وينفصل الذكر بعضها عن بعض ويبقى، أليس كذلك؟ نعم. لكن هل في هذه الحال يتمكن من الانتشار والجماع أو لا يتمكن؟ هذا ما نعرفه، إنما الفقهاء رحمهم الله يعتذر عنهم بأنهم يأتون بمثل هذه المسائل النادرة جدا جدا من أجل تمرين الطالب على تصوير المسائل، وهم يشكرون على هذا، هم يشكرون على على على هذا العمل، لكنها صور غريبة. هنا وإن نعم إيه نعم مثله إيه طيب تمام. نعم أو على أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، لأن التعليل بأنه بضعة يعني أنك مسسته كما تمس سائر الجسد عادي مسعادي بدون شر. هذا خبر والخبر لا ينسخ. إيه تعليل بأمر واقع لا يمكن زواله. أي يعني إنما هو ضبط من يعني خبر. عينه لأن خبر. والخبر لا ينسخ. لا مو علشان. لكن العلة الآن علل الرسول بعلة لا يمكن زوالها. إذا علل الحكم بعلة لا يمكن زوالها فمعناه أن الحكم لا يمكن زواله. لأن علل بعلة ثابتة لا يمكن أن تزول. فإذا لا يمكن أن يزول حكمها. لأنه ربط به. تخريج نعيد على خلبة كمل البحث هذا علشان يتصل. وإن سد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأن مس قبله ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكر. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. من المسند. نعم. ما عندي من المسند. إيش عندك شيء؟ عندي واليد المطلقة. نعم. حطوا قوسين عليها واكتبوها نسخة. هاي قوسين. إذن حطوها نسخة. حطوا فوقها خاء. إشارة إلى النسخة. ورواه الدارقطني بمعناه: واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. الشيخ رحمه الله وفى الكلام على مس الذكر إلى حد أنه ذكر مس قبل الخنث، ذكر الخنث، الخنث هو الذي له فرج وذكر، فإذا مس الإنسان ذكر الخنث لم ينتقض وضوءه، وإن مس فرجه إيش لم ينتقض وضوءه، لأنه مشكلة ما ندري هل الذكر هذا ذكر أصلي أو لا، ولا ندري هل الفرج أصلي أو لا. ومعلوم أن الشك لا تزول به الطهارة، ولكن إذا كان لشهوة، إذا مس ذكر الخنثى أو قبل لشهوة فهل ينتقض؟ لا فيه تفصيل. إن كان الذي مس ذكرا والماس ذكر انتقض الوضوء، وإن كانت ماسة أنثى والذي وقع عليه اللمس والفرج انتقض الوضوء. وإن لمس الذكر فرجه لشهوة لم ينتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجه ذكره لشهوة لم ينتقض الوضوء. هذه أربع صور لها. شوف، إذا مس الفرجين جميعا في الخنثى حكمه انتقض الوضوء، لأن أحدهما قطعا أصل. إذا مس أحدهما لغير شهوة لم ينتقض الوضوء مطلقا، فهمتم الآن؟ لأنه لا يدرى هل هو أصلي أو لا. إذا مس لشهوة فإن كان الماس له مثل الذي مس انتقض وضوءه، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض وضوءه. هذا التفصيل. هل فهمتم الآن الحكم؟ كم الأقسام؟ أربع. إذا مسهما بغير شهوة انتقض، إذا مس أحدهما بغير شهوة لا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة. إن كان للامس مثله انتقض وضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. فإذا مس الذكر ذكره انتقض وضوء، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض وضوء، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مست الذكر فرجه لم ينتقض. إذا في شهوة، في شهوة. طيب، لكن قد تقولون إن العكس هو الصواب، يعني إذا مست الأنثى ذكره لشهوة انتقض وضوءه. نعم، وإن مس الذكر فرجه لشهوة انتقض وضوءه. نقول لا، إذا مس الذكر ذكر الأنثى لشهوة انتقض، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض. أما العكس فلا، والإنسان يتخيل أو ما يتخيل يظن أن العكس هو الصواب، ولكن إذا فهمنا التعليل زال الإشكال. كيف يا هداية الله؟ ساعة بكرين تأويك. إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الذكر الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. المرأة إذا مست فرجه لشهوة نقول إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة. صح ولا لا؟ واضح؟ نعم. طيب، مو واضح. لا إله إلا الله. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا خنثى له ذكر وله فرج، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى. هل ينتقض وضوء من لمس فرجه؟ الجواب: أول، إن لمس فرجيه انتقض وضوء. واحد لمس ذكر الأنثى وفرجه يقول انتقض وضوء. على كل حال، هل لأن أحدهما أصل؟ لأن أحد الفرجين يقين أصل وقد مسهما جميعا. واضح يا محمد؟ هي القول المرجوح. المؤلف انفرعنا على القول الذي رجحه هو، ما اللي رجحنا. انتم فاهمين؟ هذه الأشكال عليكم الحين، إنها القول المرجوح والراجح. لا لا، وعلى القول الراجح ما في وضوء. الكلام على القول الذي رجحه المؤلف. ها؟ فهمتم؟ طيب، الحمد لله. الآن التفريع من المؤلف على الذي هو يختار، لا عليه اختار أنا. طيب، إذا مس إنسان متوضئ فرجي الخنثى انتقض. لماذا؟ لأنه يقين أحدهما أصل. طيب، إذا مس واحدا منهما بدون شهوة لا ينتقل مطلقا، لأنه لا نعلم هل هو أصل أو لا. يعني رجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقل، أنثى مست فرجه بدون شهوة ما ينتقل، أنثى مست ذكره ما ينتقل، رجل مس فرجه ما تقبله. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصلي أو زائد. تمام؟ طيب، إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبه، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل. إن كان لللامس مثله انتقضه، وإن لم يكن له مثله لم ينتقضه. أعرفتم الآن؟ طيب، فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجة انتقض الوضوء لأن لها فرجة، وإن مست الأنثى ذكره، والكلام معناه الكلام لشهوة الآن، إن مست الأنثى ذكره لم ينتقض الوضوء، وإن مس الرجل فرجة لم ينتقض الوضوء. حسنا فهمتم لنا التعليق، لأن الذكر إذا مس ذكره، الذكر إذا مس ذكره فإن كان الذكر أصليا انتقض وضوء اللامس لأنه مس ذكر، وإن كان غير أصلي انتقض وضوءه لأنه رجل مس، لا مس هو فرج، مس امرأة لأنه ذكر مس امرأة بشهوة. واضح؟ احنا قلنا إذا كان أصلي واضح مس ذكر، إن كان غير أصلي فقد مس امرأة لشهوة. الأنثى إذا مست فرجة نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجة. أصبر يا عمر، تمام الآن؟ والله أنت مشكلة حبيبي. ها؟ أنت الثاني؟ واضح يا جماعة. أنا بعطيكم الحكم والتالي تأملوا فيما بعد. إذا مس أحد فرجيه لشهوة فإن كان لللامس مثله انتقض الوضوء، وإلا فلا. تمام؟ هذا الحكم، التعليل واضح. أسأل الآن، لو مس ذكر ذكرا لشهوة مو فرج الخنثى، رجل مس ذكرا لشهوة لا ما أنت أمر مس أمر في الشهوة لا أنت لا ينتقض الوضوء. المذهب ما يمكن ينتقض الوضوء بمس لشهوة إلا إذا كان من غير جنس اللامس، هذا في غير الكنف. يعني رجل مس امرأة لشهوة ينتقض الوضوء، امرأة مس رجل لشهوة ينتقض الوضوء، رجل مس ذكر لشهوة لا ينتقض الوضوء، امرأة مست أنثى لشهوة لا ينتقض الوضوء. طيب الآن الخنثى إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على كل حال، لأنه إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكرا، وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة. المرأة مست الذكر والأنثى لشهوة نقول لا انتقض الوضوء، لأنه يحتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوءها، ويحتمل أن يكون غير أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا انتقض الوضوء. واضح؟ طيب، إذن لا في مس أشكال. وإذا نشتم إن شاء الله من أجله للدرس الثاني متى؟ للسبت القادم. لا ما إن شاء الله بعد الرجوع من مكة. السادس، لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال بقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية، لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. وعن عائشة رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة، فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع. والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينقض وضوء الملموس فيه؟ روايتان. وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه القدر. لم ينتقض وضوءه. وإن لمس سن امرأة شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. رحمك الله. وضوءه نعم على واقع. وإن لمس سن امرأة وشعرها وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه. لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة آخر شرعا. سنعرف هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله. كيف ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء، وذكر فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه ينقض بكل حال، والثانية لا ينقض بكل حال، والثالثة التفصيل. فأما الذين قالوا أنه ينقض بكل حال فاستدلوا بالآية أو لمستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، ولكن لا دليل في الآية، لأن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع. ودليل ذلك أن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى، يعني الحدث الأصغر. أو لامس النساء، وهذا ذكر لسبب الطهارة الكبرى وهو الجماع. ولو جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة الصغرى لكان في الآية تكرار بذكر سببين وقصور بعدم ذكر السبب الموجب للغسل، مع أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى والكبرى والطهارتان الأصل والبدل الماء والتيمم، فإذا لا بد أن يكون والسببان الموجب للصغرى والموجب للكبرى، وبذلك تضطرب الآية ولا يكون فيها تكرار ولا يكون فيها قصور، فلا دلالة في الآية. وأيضا لو فرض أن في الآية احتمالا للدلالة لقلنا هذا الاحتمال لا يوجب ذلك، لأن من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، القول الثاني أنه لا ينقض بحال، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه، ولو انتقض لبطلت الصلاة. فقولهم صحيح أنه لا ينقض مس المرأة، واستدلالهم بالحديث غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملموس وليس بلامس، والكلام الآن في وضوء من؟ في وضوء اللامس، وعلى هذا فالاستدلال غير صحيح. لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول كان يقبل نساء ولا يتوضأ. فإن قال قائل لا دلالة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس ليربه، قلنا ولكن الأصل فيه الأسوة. ثم هنا إذا لم يقم هذا الاستدلال فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على الأصل، فإن طهارته قد ثبتت بمقتضى إيش؟ دليل شرعي، فلا ننقضها إلا بدليل شرعي، لأن اليقين لا يزول بالشك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت هذه الطهارة قائمة فإننا لا نبطلها بأدلة غير واضحة رحمك الله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا هو الدليل الواضح الذي ليس عليه اعتراض. القول الثالث الرواية الثالثة عن أحمد وهي المذهب التفصيل بين أن يمس لشهوة أو لغير شهوة، فإن مس لشهوة انتقض الوضوء وإن مس لغير شهوة لم ينتقض الوضوء، وهذا له تعليل، لأن اللمس لشهوة مظنة الحدث فألحقت المظنة بالمئنة أي باليقين، ولكن نقول إن هذا إلحاق للظن باليقين فلا يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون إلحاق وهو بقاء الطهارة. ونقول إن خرج منه شيء بهذا اللمس لشهوة فلا توضأ. فالقول الراجح في هذا الفصل أنه لا نقض بمس المرأة مطلقة لشهوة أو لغير شهوة. أما ما ذكره أخيرا وهو أنه إن لمس عضو مقطوعا فإنه لا ينتقض الوضوء، فما قاله صحيح. وكذلك يقول لو مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محل الشهوة، هذا أيضا صحيح بناء على أنه لا نقض بالمس لشهوة. أما إذا جعلنا النقض لشهوة أما إذا جعلنا المس لشهوة ناقضا فإن مس هذه الأشياء إذا كان شهوة ينقض لأنه لا فرق. فإن من الناس من يبتلى بمحبة غلمان، فقوم لوط قال لهم نبيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فهم عياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء فصاروا يأتون الرجال ولا يأتون النساء. وكذلك أيضا البهيمة من الناس من يفتن بالبهائم، ويكون اتيانه للبهيمة كما يأتي المرأة. وكذلك لو مست امرأة المرأة هذا أيضا يعني كلام نفي الوجوب مع القول بأن المس لشهوة ينقض غير صحيح، لأن من النساء من تميل إلى الفتيات كما يميل الرجل إلى إليها. فإذا قلنا بنقض الوضوء بالشهوة للمس لشهوة فلا فرق بين أن يمس الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو امرأة المرأة أو رجلا رجلا أو رجلا بهيمة، كله سواء، أو بهيمة الرجل. نعم القرد، القرد. نعم لا لا يعني لو مس القرد امرأة بشهوة فهل ينتقض وضوءها؟ إذا قلنا بأن الممسوس لا ينتقض وضوءه فلا نقض، وإن قلنا ينتقض تأتي المسألة، تأتي المسألة هل ينقض مس البهيمة أو لا. إنما على كل حال القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقديرات هو أن لا نقض بمس المرأة للشهوة أو بمس المرأة الرجل للشهوة إلا إذا خرج الشيء. نعم نعم طيب ما في شيء. لا السابع الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، والآية لأن استغفر أحبطن عملك هذا حبوط الثواب، وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان. ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث يجب عليه الوضوء، وأما الحديث فهو صحيح لا يقول صلاة أحدكم من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولكن يبقى النقاط، إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء، على خلاف بهذا أيضا، لأن حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم الحديث اللي معنا من يعطوه متفق عليه زي ماشي. نعم قول هنا لأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة في التيمم. إيه؟ كيف التيمم؟ يعني معناها أن التيمم إذا ارتد الإنسان بطل، ولكن يقال قاس شيء مختلف فيه هذا شيء مختلف فيه. نعم إيش الراجح إيش الراجح إيش الرجع أن يكفي تغسيله، لأن قول الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يبين خلاص اثنين. الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الوضوء، لأن ابن عمر عنده من نواقض الطهارة. نعم من الطهارة. نعم خلاص. الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة ولأنه مظنة لمس الفرد أو قيل مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى، وكلام عموم لعموم الأمر والمعنى. الأثر لعموم الأثر والمعنى، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك، بكون الخبر الوارد فيه. حطها نص ايش لا بكون بالباء بكون الخبر بكون الخبر الوارد فيه. هذه نصة موقوفا على أبي هريرة عندك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه عندي فينتفي، والأصل عدم وجوبه فينتفي بس عندي الأصل عدم وجوبه فينتفي، يعني ينتفي الوجوب. نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك، بكون الخبر الوارد فيه. بكون الخبر بكون الخبر الوارد فيه. هذه نسخة موقوفا على أبي هريرة عندك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه عندي فينتفي، والأصل عدم وجوبه فينتفي بس عندي الأصل عدم وجوبه فينتفي، يعني ينتفي الوجوب. والأصل نقرأ على المصحف الشيخ نقرأ على اللي معك نعم. والأصل عدم وجوبه فينتهي وما عدا هذا لا ينقض بحال. نعم. فصل. نعم صحيح عدم وجوب الوضوء صحيح عدم وجوب الوضوء من تغسيل الميت مثل ما قال محمد يقول أحب إلي أن يتوضأ. صحيح إمامته للميت يصح أن يكون غاسل إماما. نعم. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ولأن هنا يؤخذ المؤلف رحمه الله أنه قال لما روج فذكره بصيغة التمريض وهو في الصحيحين. ولأن اليقين لا يزال بالشك وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة. عندي هذا الحديث رواه مسلم وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وإن كان قبلهما محدث فهو الآن. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. إذا نكون على ضد حاله قبلهما إذا تيقن الحدث والطهارة وشك أيهما السابق نقول هو على ضد حاله قبلهما. فمثلا إذا قالنا منذ أذن الظهر إلى أن جاء وقت إقامة الصلاة وأنا أتيقن أنه حصل مني حدث ووضوء لكن ما أدري أيهما الأول نقول أنت على ضد حالك قبل أذان الظهر. فإذا كنت قبل أذان الظهر محدثا فأنت الآن متطهر وإن كنت متطهر فأنت الآن محدث. لماذا؟ لأنه تيقن زوال تلك الحالة الأولى قبل إلى ضدها وشك في بقائه. فإذا صار محدثا قبل فقد تيقن أنه تطهر وشك في زوال هذه الطهارة والأصل بقاؤها. وإذا كان قبل ذلك متوضئا فقد تيقن زوال هذا الوضوء وشك في الطهارة والأصل عدم الطهارة. الحكم واضح والدليل واضح. إذا تيقن الطهارة والحدث في زمن وشك أيهما أسبق نقول ما حالك قبل هذا الزمن الذي حصل فيه الشك. إذا قال أنا متطهر فهو الآن محدث. إذا قال أنا محدث فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأنه تيقن أن حاله الأولى التي قبل الشك قد زالت. فإذا كان محدثا فقد زالت بطهارة وشك في بقاء هذا الشيء والأصل بقاؤه. على ما كان عليه، ولكن الاحتياط في هذا أن يتطهر. يعني حتى لو قلنا بهذا الحكم الذي قال المؤلف فالاحتياط أن يتطهر حتى لا يبقى في قلق النفسي من من من الحال التي هو عليها. رحمك الله. فصل: ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء: الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. ومس المصحف، هذا الحديث هذا يحتاج إلى تخريج. من اسمك؟ محمد بن عبد الله. الطواف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. محمد العباد، محمد العباد. أما الأول فهو في الصحيحين، ما حاجة إلى ذلك. ومس المصحف بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له. ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب، المؤلف يقول مس المصحف، استدل الأول وهو الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الدليل ليس فيه تصريح في وجوب الوضوء للطواف. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام منتقد بعدة مسائل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقد. فالطواف يخالف الصلاة ليس في الكلام فقط، بل يخالفها في أشياء كثيرة، منها أنه يباح فيه الأكل والشرب، ومنها أنه لا يشترط فيه استقبال القبلة، ومنها أنه لا يشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، ومنها أنه ليس فيه تكبير في أوله ولا سلام في آخره ولا تشهد. فهو يخالف الصلاة في مسائل كثيرة، وهذه المخالفات تقتضي أن لا يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فرض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أن الطواف له حكم الصلاة في الثواب والأجر، لأنه عمل يختص بالمسجد كصلاة الجماعة. وأما مس المصحف فكما رأيت استدل المؤلف بالآية لا يمسه إلا المطهرون، والآية ليس فيها دليل على ذلك، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أي لا يمس هذا الكتاب المحسوم إلا المطهرون. وأيضا الآية إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، والمطهر هو الذي طهره غيره، وهذا لا ينطبق إلا على الملائكة فليس فيه دليل. أما حديث عمرو بن حزم فنعم فيه دليل على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن مع ذلك نافع بعض العلماء في الاستدلال بهذا الحديث وقال إن كلمة طاهر لفظ مشترك بين المؤمن وبين المتطهر من الحدث، فالمؤمن طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى إنما المشركون نجس، والمتوضئ طاهر، والمطهر بدنه من النجاسة طاهر. فلما كان لفظا مشتركا لم يصح أن يستدل به على أحد المعاني إلا بدليل يعين ذلك، ولكن نقول حمله على المؤمن فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعبر بكلمة طاهر عن المؤمن أبدا، ولو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، كما قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والمطهر من الحدث يسمى طاهرا، قال الله تعالى لما ذكر في آية الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام التراب طهورا، فيدل على أن من استعمله فهو طاهر. وقال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونحن لا ننازع في أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ولكن ننازع في الاستدلال بهذا. والصحيح أن حديث عمرو بن حزم دال على ذلك، على أنه لا يمس القرآن إلا من هو طاهر من الحدث الأفرغ والأكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن مس المحدث لسان فقه أو لسان والأرض منه غير القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير راهب مكانة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مقربا بآيات من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين فيما ذكرنا، والثاني لا يجوز وكذلك إن مس ثوبا مقربا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك. المالك رحمه الله يقول: وكذلك إن مس ثوبا مقربا بآية من القرآن. لا يقال إن ظاهره جواز تقريز الثوب بآية من القرآن، لأنه لا يلزم من فعل الشيء أن يكون حلالا، ولا شك أن تقريز الثياب بآيات من القرآن امتهان للقرآن وأن ذلك ليس بجائز، لكن إذا فعل فهل تأخذ حكم المصحف أو لا؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله، فيقول إنها تأخذ حكم المصحف، وإن مس درهما مكتوبا عليها آية فكذلك في أحد الوجهين، لأنه كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آيات من القرآن، يكتبون قل هو الله أحد، يكتبون آيات أخرى تناسب المقام ويستعملها الناس. وهذا وإن كان فيه، وإن كان الفاعل قد أراد التعبد بكتابه القرآن، لكنه أخطأ، لأن كتابة القرآن على الدراهم جدال للقرآن وامتهان له، لأنه يكون في أيدي الصبيان والسفهاء ويرمى به وما أشبه ذلك، فهو لا يجوز. نعم، هذا القديمة. نعم، ايش؟ اي التفسير الراجح في ذلك انه اذا كان الذي فيه من القران اكثر من التفسير فانه لا يمس، واذا كان مثله او اقل فانه يمس. وقد ذكروا ان تفسير الجلالين اذا كان مجردا عن القران، يعني معناه ما كتب القران فيه كاملا سواه، قالوا ان التفسير اكثر من القران. وعلى هذا فإذا وجدنا تفسير الجلالين مجرد عن القرآن هذا مسلم. نعم، لا والأسهل المعلقة نرى أنها من جنس تعليق الأوراق، نرى أن هذه أدنى ما فيها أنها بدعة، لأن السلف ما كان يفعل. نعم، الثاني لا يجوز لأنه معظم ما لأن معظم ما فيه القرآن، الثاني لا يقول لأن معظم ما فيه من القرآن، وإن نسخ الصبيان ألواحا وفي نسخ الصبيان ألواحا وفي نسخ الصبيان ألواحا وحملها حملها وحملها على غير طهارة والهام، أحدهما لا يجوز لأنهم محرمون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأنهم محرمون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم مادة إلى ذلك ولا تتحقق طهارتهم فأشبه الدرهم ومن كان فأشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المحرم بالعضو الطاهر جاز، ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المحرم بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها لا يتعدى لا يتعدى محلها. كيف؟ ومن كان طاهر وبضع أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. المكرر اشطب عليه الثاني منه، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. ويستحب تجديد الطهارة. نعم، الظاهر أن الأحسن لا مسؤول إلا بطهارة، لكن إلزامهم بهذا وهم غير مكلفين فيه نظر. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بكل صلاة خالفا من فضل رواه البخاري، وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. نعم، طيب انت ذات حديث الان، اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر في رسالته اهل الكتاب أي من خالف؟ أنا ما أدري هو متفق عليه ولا لا. إذا كان متفق عليه الحمد لله ننظر فيه. الثاني أنه كان يتوضأ لكل صلاة يقول رواه البخاري، ما أدري بعد رواه البخاري ولا لا. أي هذا لا جيبه للجنة. طيب كان يتوضا لكل صلاة أيضا حقه هل في البخاري ولا لا؟ أخشى أنه رواه النجار لكن فيها خطأ. نعم الثالث رواه مسلم هذا صحيح واضح. نعم نعم أقول لا ما ينفع عندي رواه البخاري لكن تكون مشطوبا على عليها. نعم من يبقى الأول؟ الأول عند عبد الرحمن والثاني الثاني ماخذ يلا نعم من الداخل ومن الخارج إلا الجراب الذي يرى فيه المسحف فهذا ليس منه دامه هذه سابعة. نعم إن أزمنا الكافر الأصلي بالاغتسال أزمنا المرتد حكم حكم الكافر الأصلي وفي إلزام الكافر الأصلي وفيه في النفس منه شيء لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وحديث أن الرسول أمره بالختان وإذا في شعر الكفي عنه الاغتسال هو إلى ذلك في الدرجة لكن الاحتياط أن يغتسل. لا على هذا ما يكون هذا أولا يجب أن نعلم أن من نعمة الله عز وجل أن الله شرع لنا أذكارا عند الأكل والشرب وذلك في إدخالهما وعند التخلي منهما وإخراجهما حتى يكون الإنسان على ذكر من الله على ذكر لله عز وجل دائما والتخلي يعني التخلي من الأذى أو التخلي معناه الخروج إلى الخلاء الخلاء وكانوا في الأول ليس عندهم كنوز في البيوت إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته خرج الصحراء وقضى حاجته. نعم فيما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونا بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه عندي أنا إذا دخل الكنيسة نسخة من يحقق هذا من نخت أين إذا دخل ابن آدم ليش؟ أي هو هذا؟ بعضهم يقول باب الاستنجاء وبعضهم يقول باب أداء التخلي بعضهم يقول باب أداء قضاء الحاجة. نعم. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك متفق عليه وإذا خرج قال وإذا خرج قال غفرانا الحمد لله. الخبث الشر والخبائث الأنفس الشريرة الأنفس الشريرة جمع خبيثة فكأنه استعاد من الشر وأهل الشر ومناسبة السعادة واضحة، لأنه تدخل مأوى الشياطين وأهل الشر، فإن الشياطين وأهل الشر من الجن يعرفون هذه الأمكنة. نعم. كيف؟ عندي إذا دخل إناث مثلاً أن يعود على بعض أفراده، يعني إذا دخل الواحد منه. الخبث هذا على ذوات الضم، الخبث والخبائث، لكن ما ذكرناه أعم أو أحسن. نعم، ما ذكرناه يشمل هذا وهذا. بما روت عائشة، بما روت عائشة قالت إيش عائشة؟ حرك عائشة. بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفران رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج اللي عندي الله ما عائشة قال كان إذا خرج من الخلاء قال غفران عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه. ويقدم عنده اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى. هذا عندي خلاف عندي. أنا عندي لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال غيره حديث حسن، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أثبتنا له وعافاني رواه ابن ماجه. نعم، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والله أنا أرى أن ننتظر حتى نشوف من خرج الشيخ المنتقى، لأنه يختلف. أنا عندي رواه ابن والنسائي ورواه الخمسة إلا النسائي، لأنه فرق. فنقول يراجع المنتقى أحسن إن شاء الله. الدرس القادم نحضر المنتقى ونراجع. نعم. لماذا يقول غفرانك عند الخروج؟ أصح ما قيل فيها إن المناسبة أنه لما تخلى من الأذى الحسي وهو ضل الغائب تذكر التخلي من الأذى المعنوي وهي الذنوب، فقال غفرانك. هذا أحسن ما قيل في التعليم. مو صحيح، هذا قاله بعض العلماء مو صحيح، لأنه إنما سكت بأمر الله فهو غير مذنب. يرى ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فيقدم الجو للصلاة في الدخول. فيقدم الجو للصلاة في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى. هذه قاعدة عندهم، اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، فيشمل ما ليس بأذى ولا بإكرام كله لليمنى. ويرى ما فيه ذكر الله أو القرآن صيانة له، إن كان ذلك تراهم. فقال أحمد رضي الله عنه أرجو أن لا يكون به بأس. قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في وظيفته ويدخل الخلاء. فيه اسم الله بعد ذكر الله حكم نصفه بسم الله. بدل اسم الله ذكر الله، حط خاء على اسم على ذكر الله عندكم، يطلع حط على خاء ثم حط بالهامش خاء اسم الله. ما في دخول وخروج، اذا كانت الصحراء يقدم وجهه اليسرى لمكان قومه، نعم، واذا قام يقدم وجهه اليمنى وهو قبل ان يجلس. نعم تفريع حديث الحديثين قلنا ننتظر حتى نشوف في غفرانك بسم الله ادنى على اوثانه يمنى. ها الراجح كما قال المؤلف انه لا يدخل في الخلاء الا اذا كان بحاجه، مثل ان يخاف ان يستطيل في الهواء او ان ينساها او ان تسرق، فهل يدخل بها الخلاء؟ نعم نعم. الخاتم ايضا كذلك يفركوه حتى يكون باطنه في باطن الكف، يقول هكذا عليه يوم. نعم نعم تعافت ما فيه إلا التعليم تكريما لما فيه ذكر الله. نعم المصحف يحرم الدخول فيه إلا إذا خر عليه، لأن المصحف أشد احتراما مما فيه الذكر فقط. وإن كانت الأضاء أبعد مما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ويستتر عن العيون، لا يراه أحد لا يراه أحد ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن لما روى أبو هريرة عن النبي كيف حركة لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كم أحد أبو هريرة. نعم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستجد، ويرتاد لبوله مكان الرقوى لئلا يترشف عليه ولا يرفع ولا يرفع. من يفتح بها الحديثين؟ من ايش خالد كيف خالد ايش الزمام الزمام يمكن أن ننتظر. نعم أي كنا تفاصل مختلفة نسخة نسخة أي الحديث إذا أراد البراز انطلق لمن أتى الغائط فلا يستتر بدلا ضيق من أثر الغائط وليختتر بدرا عن بيت هنا البراز علي حديث علي أخذ الأخ خالد لن لا لا أنت يعني من قوة لكن ما فيه من أداب أساسه ما بين الجن وعورة بني آدم من دخله أنت حد شوف يا حجاج اكتب الأحاديث قبل دفتر تتبعها أنت الإنسان، حط الحديث يمين وحط فاصل يكتبها الاسم. نعم ها ايه هنا هو هذا يضيع علينا الوقت والفك والمشكلة. اسم الحديث، الحديث اسم الطالب ايه والرقم. لا لا بس مدى مثل عديث المدفر أحسن نجنها بالح ترى الحال يكتب الدفر أحسن. نعم كيف قرمه مكان مكان اللي وراه المهم انه كله مكان يتخلى فيه الانسان ويقضي حاجة. السابق صحيح ما في ماء قادم يستعمل الناس الحجار. نعم وكان لونه مكانه اخرى لئلا يتغشش عليه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حادثا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. اخرج هذه الاحاديث الثلاثه ابو داود. ويقول قاعده لانه اثر له وابعد من ان يترصد عليه. وان بال قائما فلا حرج لكن بشرطين. الشرط الاول أن يأمن التلويث، والشرط الثاني أن يأمن الناظر أنه ليس حوله من يحرم عليه نظر عورته. فإذا أمن من الناظر الذي لا يحل له أن ينظر إلى عورته وأمن من الرشاش فلا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ولا يجوز استغفار القبلة بقضاء إغاثة ولا جوز. لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا جوز ولا تستجهوها ولا في شريط أولين. قال أبو أيوب فقدينا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفرها متفق عليه. وباستدلالها رواية فلاهما لا يجوز في هذا الحديث والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حالته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه. وباستدلالها في العميان وفي استقبالها وفي استقبالها كان خطأ في استقبالها في البنيان ويكاد إذاهما لا يجوز بعموم النهي. والثانية يجوز لما روى عراق بن مالك عن عائشة قالت سمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها استقبلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه غلام أحمد وابن ماجه. قال أحمد أحسن حديث الله في رصة الحديث. وإن كان مبتلى فإن مخرجه حسن. سماه مبتلى لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأخطر أنه قال: ما حكم عمر رضي الله عنه مستقبل كله ثم جلس يقول إليه: وقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء مستور فلا بأس. رواه أبو داود. والصحيح في هذا أنه يحرم استقبال القبلة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويحرم استدبارها في الفضاء دون البنيان، لأن يعني هذا مقتضى الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. المسلم قبل الضيف، لكن كان الإمام أحمد ما أدري شو وجه ترجيحه إياه. المرسل طيب، لعله إن المرسل الذي أرسله لا يرسل إلا عن ثقة. يفتش هذا يكون كما قال أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله. والأحسن أنه يغير الكرسي في جلوسه لأن طيب ما يضر إذا ما فعل في الاستدبار لا بأس، الاستقبال ما يجوز. هنا هو يستجيب على استقبالها في البنيان. ليش؟ النوافذ، لأن المقعدة ما تكون في الفضاء، المقعدة لتبنى لما تكون في البنيان. المقعدة يعني البنية اللي يقض عليها. يكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. يرد لئلا يرد البول عند وسطه، يرد البول عليه. والصحيح أنه لا يكره استقبال القبلة استقبال الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شرق عند طلوع الشمس سوف يستقبل الشمس، وإذا غرب عند غروبها سوف يستقبلها. وأما قول تكريما لهما ففيه نظر أيضا، لأن كل مخلوقة الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله. ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم من الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غدوا. نعم. حديث ابن عمر على إيش؟ على البناء. فقلت يوم على بيت حفصة رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام على البناء. وش معنى البناء؟ على البناء. وعلى إذا صارت على البناء في إما أن يكون منع على اللبن المنبي له، أو أن على بمعنى فيه هذا وهذا. إنما الواضح الذي يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدرار، وعلل ذلك بأن الاستدرار أهون، لأن الاستدرار لا يتبين من العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص، وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة، مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منه. نعم. الحديث عراق هذا من خارج من لنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبان الجزء الجحر